الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن من علامات الساعة وأشراطها الدالة على قربها ودنوها أن يظهر الفحش والتفحش كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. وأخرج البزار في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفاحش وسوء المجاورة وقطيعة الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ظهور الفحش من علامات الساعة، وإخباره صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك خرج مخرج التعبير. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من علامات الساعة تغير الأحوال، فبدلا من أن يستتر الفاحش المتفحش بكلامه صار يظهر فحشه علانية ولا يبالي من غير حياء لا من الخالق ولا من المخلوق. لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل، حتى يظهر الزنا، حتى يظهر الربا، حتى يظهر الفحش والتفاحش. فتغير أحوال الناس وظهور الفواحش من علامات الساعة، وظهورها أمر زائد عن مجرد فعلها، فإن المرء قد يفعل المعصية مستترا من الناس، ولكن ظهورها أن يظهرها ولا يبالي، وظهور الفواحش مؤذن بقرب الساعة، وظهور الفحش في القول والفعل. ومن الفحش الذي ظهر في زماننا السخرية، كثرة السخرية من المخلوقين مع مؤمنين وغير مؤمنين. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بتقواه ونهانا عن السخرية، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا من آمنتم بالله رب العالمين وأيقنتم بلقائه جل وعلا وأنه محاسبكم على الصغير والكبير من أقوالكم وأعمالكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يعد بعضكم بعضا بما فيه من كلامه أو هيئته أو خلقته أو مشيته أو حالته، لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية نابعة من الاحتقار، والاحتقار ينبع من الكبر الذي في النفس. لذلك قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، فعسى أن يكون المسخور منه خيرا من الساخر، وهو كذلك في غالب الأحوال، لأن الذي يسخر من الناس إنما هو لكبر في نفسه. وتصديق الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يدل على أنه ليس من صفة المؤمن أن يسخر من أحد، ليس من صفات المؤمنين أن يسخروا من أحد، فإن السخرية من صفات الكافرين، كما وصفهم الله رب العالمين في كتابه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالسخرية من حال الكافرين كما وصفهم الله رب العالمين: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فكان حال الكافرين كما وصفهم الله، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، عجبت من حالهم يا محمد وتكذيبهم إياك وهم يسخرون منك ويستهزئون ويقولون شاعر ويقولون ساحر ويقولون اختلق القرآن وغير ذلك من مقالات الكافرين. وهذا نبي الله نوح عليه السلام لما أمره الله رب العالمين أن يصنع السفينة ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالسخرية ليست من صفات المؤمنين، وكان الكافرون زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسخرون من المؤمنين وطاعتهم وصدقاتهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، لا يليق بصفة الإيمان أو لا يليق بحال أهل الإيمان أن يكون المؤمن ساخرا من أحد، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وحتى لا يظن أن هذا الحكم خاص بالرجال، قال الله جل وعلا: ولا نساء من نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم بالعين بالأقوال ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا بصفة لا يحبها ولا يرضاها، كأن يقول له يا فاسق أو يقول له يا فاجر أو نحو ذلك من الصفات التي لا ينبغي أن تطلق على مؤمن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم أن يصير اسم العبد بحسب فعله بدلا من اسم المؤمن أن يصير فاسقا. أي أن من يفعل ذلك يصير من الفساق. فبئس الحال أن يصير المؤمن من صفة الإيمان إلى صفة الفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فحال المؤمن التوبة من جميع ذنوبه. فالناس على قسمين لا ثالث لهما، إما مؤمن تائب وإما فاسق ظالم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأما في زماننا فإن السخرية لم تعد أمرا عاديا، بل صارت تجارة يتاجر بها الخلق، يتاجرون بالسخرية، ولهم مشاهدون ولهم زبائن تشتري بضاعتهم. فصار كثير من الناس يأكل بالسخرية ويجعلون لها قنوات، يسخرون من الناس من أقوالهم وأفعالهم. وما ينبغي للمؤمن أن يشاهد تلك القنوات ولا أن يتابعها، وإلا كان مشاركا في الإثم. الحسن البصري رحمه الله يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فإنه أولى بحسناتي، فإن الذي تسخط منه يأخذ من حسناته. والنبي صلوات الله وسلامه عليه نهى المؤمن عن احتقار أخيه المؤمن، وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. لا تحاسبوا ولا تنازلوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحكمه ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والسخرية من الاحتقار. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا آل حال الناس إلى أن تصير السخرية ثقافة لا ينكرونها بل يروجونها ويشاهدونها، فإن هذه من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن من علامات الساعة أن يظهر الفحش والتبحش، والمعاصي والذنوب يصغر بعضها بعضا. فبعض الناس لا يرى السخرية شيئا، لأنه يقع ويرى ويشاهد ما هو أعظم من ذلك بكثير، فلا يرى السخرية شيئا، وهو ذنب شاء أم أبى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما أو ذات مرة: أتدرون من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن المفلس من أمتي. المفلس من أمة الإسلام، من أمة الإيمان، من الأمة المرحومة، من أمة التوحيد، من أمة الأخلاق. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقرف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، شتم هذا، سكر من هذا، لمس هذا، نبذ من ألقاب هذا، فيأتي يوم القيامة بهذه الذنوب التي تتعلق بالخلق وبالظلم. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا حاله، وقد يكون حاله في الدنيا باعتبار واقع الناس لا يرى جنبه شيئا، وأي شيء في أن يضحك إنسان آخر بالسخرية من ذلك، أي شيء في ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكي أو يحاكي الرجل صورة أخاه، صورة أخيه، لما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني مثلت مشية رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يسرني أني حكيت إنسانا وأنت لي كذا وكذا. ولما قالت لصفية رضي الله عنها قولا كأنها أشارت إلى أنها قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لقد قلت قولا لو مزج بماء البحر لمزج، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. والمعاصي يصغر بعضها بعضا، فاحذر يا عبد الله إياك ومحقرات الذنوب، الذنوب التي لا تراها شيئا، أن يأثر إنسان من إنسان. وبئس الشوق على عباد الله المؤمنين من مخالطة أعداء الله الكافرين، فإن أكثر الذنوب لا يرونها شيئا. وأما أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي الأمة التي هذبها الله وطهرها من دنيء الأخلاق ومساوي الذنوب. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من علامات الساعة أن يظهر الفحش، ومن الفحش الذي ظهر في زماننا الهجوم على ثوابت الدين وسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والاستخفاف بفرات المسلمين من حثالة لم تصنع شيئا جديدا، إلا أنها أتت على رمم قد شيبت تريد أن تعيد لها الروح وهيهات، يأتون على رمم قد شيبت، والشيطان بين الحين والآخر يرسل رمما إلى تلك الرمم، والطيور على أشكالها تقع، والخبيثات للخبيثين، يرسل رمما إلى رمم. وثوابت الدين هي ثوابت الدين، وهذه الكلمة ثوابت، والأمر الثابت لا يمكن لأحد أن يزيحه من مكانه ولا أن يؤثر فيه، هذا إن كان ثابتا. لكن هذا الثبات بحسب ما في قلب المؤمن من إيمان ويقين وعلم ودين، فهذا الثبات أمر نسبي، وهم يعملون على ذلك، فهم يريدون إيمانا، يريدون يقينا. والمؤمن إذا أدرج في قبره يسأل عن ثلاث كلمات: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من ربك الذي كنت تعبده وتوقن أنه إلهك الواحد الأحد الفرد الصمد؟ من ربك الذي كنت تخضع له وتتأله له؟ من ربك؟ من سيدك؟ وما دينك الذي كنت تدين به؟ ما دينك ما دينك الذي كنت تعيش عليه؟ ما دينك الذي كنت تعظمه؟ ما دينك الذي كنت تدين الله به؟ وما نبيك؟ من نبيك الذي كنت تصدقه؟ من نبيك الذي كنت تتلقى عنه الوحي؟ من نبيك الذي كنت تعبد الله رب العالمين بما جاء به؟ من نبيك الذي كنت توقن في كلامه؟ هذه ثوابت يثبت الله الذين آمنوا، لم يكن يثبت الله الذين أسلموا. ففرق بين الإيمان والإسلام، يثبت الله الذين آمنوا. فالثوابت إن كانت ثوابت لا يمكن لأحد أن يزحزحها، وإنما يرسل الشيطان من يرسل من تلك الرمم لتثير الرمم التي قد جيبت وتخرج بها على خلق الله. وبحسب ما في قلبك من إيمان ويقين يكون مردودك على هذا الفعل. والناس كلهم في ابتلاء واختبار، الناس كلهم في امتحان بهذا الشر الذي يخرج علينا بين الحين والآخر. وهم لم يأتوا بشيء جديد، شبهات رد عليها العلماء من قديم الأزل، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شامخة محفوظة بحفظ الله رب العالمين. لأن الله رب العالمين هو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في هذه الآية إذا كان القرآن والسنة فهو المراد، وإذا كان القرآن وحده فإن القرآن لا يستغني عن السنة. فإننا نقرأ في القرآن ونقيم الصلاة، وليس في القرآن ذكر صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر ولا عدد ركعات كل ولا تفاصيل تلك الصلوات من الأركان والشروط والسنن. وإنما جاء ذلك بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن يحتاج إلى السنة للعمل به، وسنة النبي وحي كما أن القرآن وحي، وجبريل عليه السلام كما كان ينزل على رسول الله بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أمور معلومة أو ينبغي أن تكون معلومة عند كثير من المسلمين. فما الذي صنعه هؤلاء؟ الزمان زمان جهل وبعد عن الدين، وأكثر المسلمين منصرف عن العلم، والعلم وسيلة الإيمان، فلا إيمان إلا بعلم ولا يقين إلا بعلم. فوسيلة اليقين العلم، وهم يعملون على ذلك. فالمشكلة في المسلم نفسه، فالمشكلة في المسلم نفسه، ليست المشكلة في الإسلام. فالإسلام هو دين الله، ودين الله رب العالمين منصور. وهؤلاء كلنا مسؤولون عنهم. أما المسلم فيسأل: لماذا تتابع هؤلاء؟ يحرم عليك أن تتابعهم وأن تسمع كلامهم. قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وسلفنا الصالحون كانوا رضي الله عنهم مع عظيم إيمانهم وعلومهم كانوا لا يسمعون لأهل البدع وأهل الانحراف والزيغ والضلال، فيحرم على المسلم أن يسمعهم. وكذلك ينبغي على أهل المسؤولية وأهل الحل والعقد أن يحجروا على هؤلاء، أن يحجروا على هؤلاء، فإنهم طواعين القلوب. فكما كنا نصنع ما يسمى بالحجر الصحي في أيام الوباء لئلا تفسد أجساد الناس ولئلا يموتوا، مع أن من يموت بالطاعون فإنه شهيد، فأولى من ذلك أن نحجر على هؤلاء الفجرة هؤلاء الزنادقة الذين يصدون عن سبيل الله. وإذا كانت الأمة أمة محتاضة وإذا كان الدين قائم وظاهر فإن هؤلاء سيؤول أمرهم إلى المزابل وهم كذلك في نفس الأمر إن شاء الله رب العالمين. فتمسك أيها المسلم بدينك واعلم أنه لا شيء يغيب هؤلاء إلا إقبالك على دينك، لا شيء يغيب هؤلاء أكثر من إقبالك على العلم، أن تتعلم الإيمان والتوحيد وأن تقرأ في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء فمآلهم معلوم، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، هذه سنتي، كل بيمينك، هذه سنة رسول الله وسنة المسلمين. فقال لا أستطيع، قالها تكبرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع، فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك. وكذلك كل من رفع صوته أو رفع قلمه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يري الله خلقه فيه آية، وسيكون إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله جل وعلا أن يمكر بمن مكر بسنة النبي الأمين وبدين رب العالمين تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم امكر بمن مكر بدينك يا رب العالمين وبسنة نبيك يا عزيز يا حكيم. اللهم إنا نبرأ بك في دخولهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم نجي عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجي عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وأنزل رجلك وبأسك على اليهود يا رب العالمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وأنزل على أهل مصر من بركاتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.